سبحانه وتعالى الذي يعبد، وهو وحده الذي يدعى ويرجى، لا أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا أحد يدعى من دون الله. لكن رأينا من الأخطاء المنتشرة في واقع الأمة والتي تردت بها إلى هذا الوحل الذي تعيش فيه، سيما في الجانب العقدي، وهو أخطر من غيره من بقية جوانب الحياة وجوانب الدين، رأينا أناسا يدعون الله بواسطة غيره أو يدعون غير الله مباشرة، وعلتهم في ذلك أنه توسل أو تشفع أو تبرك. ولقد رأيتني أبين لحضراتكم في لقاءات سبقت معنى الوسيلة والتوسل والمشروع منها والممنوع والرد على شبهات المتوسلة، وبينت لحضراتكم معنى الاستشفاع والتشفع والشفاعة والمثبت منها والمنفي، كما أشرنا إلى معنى البركة والتبرك والجائز من ذلك والممنوع. ولا تزال الشبهات متصلة عند من يجيز دعاء غير الله، فيقول: لماذا لا ندعو غير الله؟ لماذا لا ندعو الأولياء؟ أليس أولياء؟ أليست لهم عند الله درجة؟ ولهم عند الله دولة؟ ولهم عند الله مكانة ومنزلة؟ وبما أن لهم هذه المكانة وتلك المنزلة، فلماذا لا ندعوهم؟ ولماذا لا نذهب عند قبورهم نتوسل بهم ونتبرك بهم ونستشفع بهم، نسجد على الأعتاب ونتمسح بالأبواب ونقبل الأخشاب؟ كل هذا يفعل وكل هذا يقال على أن الأولياء لهم هذا الحق، لهم هذا الحق في التوسل بهم أو التبرك بهم أو الاستشفاع بهم، وكذبوا. كذبوا حين أعطوا الأولياء هذه الحقوق دون أن يفرقوا بين المشروع منها والممنوع والمثبت والمنفي على نحو ما أسلفنا. وأريد أن أبين لحضراتكم فهما خاطئا لقضية الولاية، جعل الناس يعتقدون أن الولاية في أصحاب الأضرحة وأصحاب المقامات وفقط. الولاية، لو سألنا الناس من الولي، من الولي، لرأينا العامة مثلا يقولون فلان وعلان من أصحاب الأضرحة، المساجد التي يقيم عليها قيمت فيها القبور أو قبور أقيمت عليها المساجد، اتخذت عليها المساجد والسرج. من الأولياء؟ أصحاب الأضرحة المشهورة والمزارات المعروفة. ولو جاء رجل وسأل: أريد أن أذهب إلى ولي، ترى ما الذي ينقدح في ذهن المسؤول؟ أيأخذه إلى عالم رباني؟ أيأخذه إلى رجل من أهل الصلاح؟ أيأخذه إلى إمام عادل؟ لا، سيمضي به طويلا حتى يصل به إلى مسجد به قبر أو به ضريح علم أن هذا لفلان المشهور الولي الذي له مقام وله مولد، وعلم أنه من الأولياء. ولئن سألنا مرة أخرى عن الولي لرأينا عند الخاصة من يقول الولي هذا مقام عظيم جدا، والولي خفي في الناس، والولي لو كشف للناس لعبدوه، والولي يستر وجهه عن الناس خشية أن يسجدوا له، إلى آخر هذا الهراء الذي كتب في الكتب في تعريف الولي. والأمر ليس هذا ولا ذاك، والولاية لا تنحصر في أصحاب الأضرحة ولا تنحصر في من مات، الولاية في المسلمين قائمة بفضل الله عز وجل. بمعنى من هو الولي؟ الولي إذا أخذنا اللفظ لغة ضد العدو، وهو بمعنى القريب والناصر والمحب. العبد يكون وليا لله إذا آمن به واتقاه، وإذا أطاعه وأحبه. والله عز وجل يكون وليا لعبده، فإذا أطاع العبد قبل الله طاعته، وإذا أحب أحبه الله، وإذا طلب طريق الهداية هداه الله وزاده هدى. فالولاية بين الله والعبد قاسم مشترك، عبد يقترب من مولاه فيزيده الله قربا، عبد يحب الله فيحبه الله، عبد يطلب المعونة من ربه فيعينه، ويطلب النصرة فينصره. لكن ولاية العبد لله عن ذل واحتياج وافتقار، أما ولاية الله عز وجل للعبد فهي عن عز واستغناء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الولاية في الإسلام في مفهوم القرآن والسنة في منتهى الوضوح والبساطة ليست على النحو الذي ذهب إليه الناس من الخاصة أو العامة كما يقال، إنما الولاية في القرآن والسنة تبدأ بإسلام القلب والوجه لله رب العالمين. إذا أسلم العبد لربه، إذا آمن مع هذا الإسلام أو الإيمان، يندرج العبد في ولاية الرحمن، وإن كانت ولاية عامة. نجد هذا المعنى في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة قسمت الناس إلى فريقين، ولي للرحمن وولي للشيطان. ومن كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان وليا للشيطان كان عدوا للرحمن. فانظر من تكون، هل أنت في ولاية الرحمن أم أنت في ولاية الشيطان؟ فكل الناس ولي، إما ولي للرحمن وإما ولي للشيطان. والمسلم ولي للرحمن، والكافر ولي للشيطان. ومن هنا فأنت أيها المسلم ولي، لكن هذه الولاية تسمى الولاية العامة، كما لو قلنا الإيمان مطلق إيمان وإيمان مطلق. فهذه الولاية العامة هي لكل مسلم رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأنت بهذا القدر لست محروما من الولاية، وإن كانت الولاية تطلق على أصحاب الولاية الخاصة، أي كما قلنا من كان مسلما فهو في الولاية العامة، لكنه إذا ترقى في إيمانه فانتقل من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان مجتهدا في تقواه للرحمن، هنا يكون وليا ولاية خاصة بمعناها وفحواها وحقيقتها، كالذي قاله الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. نعم، ما أعظم هذا القرآن حين يوضح لنا قضية الولاية في منتهى البساطة والوضوح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه من كرامتهم، كرامتهم أن الله عز وجل يكرمهم دنيا وأخرى، لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، ولا هم يحزنون فيما تركوه وفيما مضى وخلفوه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بهذا الوضوح، بهذه البساطة، كالمعادلة الرياضية: إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. فكل من له نصيب في الإيمان وقدر في التقوى لربه الرحمن فهو بإذن الله ولي، وإن لم يكن له مقام، وإن لم يكن له ضريح، وإن لم يكن له مسجد، وإن كان حيا لم يمت، ليست الولاية في من مات، ولا تنحصر في أصحاب المقامات، ولا أن الولي الذي لو كشف للناس لعبدوه، ولا أن معرفة الولي أصعب من معرفة الله، إلى غير ذلك من الهراء الذي يقوله الناس ويردده العوام والجهلاء. لا، الولي المؤمن التقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. ما المشكلة؟ ما عندنا معضلات، ولا عندنا طلاسم، ولا عندنا سفسطة، ولا فلسفات، ولا ألغاز. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية. الله أكبر، هذه الولاية في منظور القرآن والسنة. لماذا نترك هذه العظمة وهذه البساطة ونروح إلى الألغاز والطلاسم وما قيل في معنى الولاية في كتب المتصوفة أو غيرهم، أو ما يعتقده العامة عن الأولياء أنهم أصحاب المقامات وكل من مات ليس في الأحياء من هو ولي؟ إذن كلنا أعداء لله، نعوذ بالله. نحن فينا ولاية، وإن كانت هذه الولاية على درجات. أقول إن كانت آية سورة البقرة بيّنت معنى الولاية العامة لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن آية سورة يونس بيّنت معنى الولاية الخاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى، وفي الآية إشارة إلى ما لهم من كرامة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ولها عودة إن شاء الله مع الكلام عن الكرامة. هذه آية يونس من بعد آية سورة البقرة، تأتي آية سورة فاطر لتبين لنا أن الأولياء رتب ودرجات، وأننا على اختلاف درجاتنا لا نحرم من الولاية بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ومعناه أن من الأحياء من هم أولياء. فهل إذا وصف فلان بأنه ولي يطلب من الناس أن يذهبوا إليه يتمسحوا به ويتبركوا به ويسجد على أعتابه أو كذا أو كذا؟ لا، الولاية على درجات. في سورة فاطر يقول الله جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله من فضله ونسأل الله أن يجعلنا منهم، ونسأل الله الفردوس الأعلى. ثم أورثنا الكتاب القرآن الذين اصطفينا من عبادنا، والمصطفون من العباد أنبياء وأولياء، والنبوة لا تكون إلا اصطفاء، والولاية تكون اصطفاء واكتسابا. الذين اصطفينا من عبادنا، هؤلاء المصطفون من العباد وهم الأولياء على درجات، أدناهم درجة فمنهم ظالم لنفسه، الدرجة الدنيا ظالم لنفسه، كيف؟ بتقصيره في الطاعات وارتكابه المعاصي والسيئات، هذه الدرجة الدنيا، إنسان ظالم لنفسه يقصر في الطاعة وارتكب المعصية، وهذا ولي؟ نعم ولي، ولكنه في أدنى درجات الولاية، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، فهو إذا أدى الفرائض قد يقصر في النوافل، وإذا اجتنب المحرمات قد يقع في المكروهات، سماه القرآن بالمقتصد، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والسابقون بالخيرات منهم من يؤدي الفرض ومعه النفل، ويترك الحرام ومعه المكروه، فهؤلاء أصحاب الدرجة العالية، وأعلى منهم أصحاب الدرجة العليا يؤدي الفرض ويلتزم النفل ويكون من أهل الورع ويبتعد عن الحرام ويترك المكروه ويجتنب المتشابهات. ومن ثم فالأولياء درجات، درجة دنيا الظالم لنفسه، ودرجة وسطى المقتصد، ودرجة عالية صاحب الفرض والنفل تارك الحرام والمكروه، وصاحب الدرجة العليا أهل الورع وأهل الإحسان. ذلك هو الفضل الكبير. هؤلاء جميعا على اختلاف درجاتهم أولياء، وكلهم بفضل الله من أهل الجنة، وليس فيهم من هو من أهل النار. حتى المقصرين في الطاعات إذا اندرجوا تحت مشيئة رب الأرض والسماوات، لأن الآية هنا قالت ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها، فكلهم بإذن الله أصحاب الجنة. جاء في الأثر سابقنا سابق، ومقتصدنا لاحق، وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن الله. فأنت أيها المسلم، وأنت أيتها المسلمة، لكم بفضل الله عز وجل نصيب من الولاية، لكن قد تكون من صاحب الدرجة الدنيا أو الوسطى أو العالية أو العليا، وإن كانت هذه العليا للنبيين والصديقين، وهذا في الناس قليل. إذن لا يحرم أحد من الولاية، وإن كان الأمر كذلك فلماذا تتطلع أذهاننا ونتطلع إلى أصحاب القبور والأضرحة معتقدين أن فيهم الولاية فقط؟ كل من هو مؤمن تقي له الولاية بإذن الله تبارك وتعالى، وينبغي التعامل معه بضوابط الشرع الحنيف، لا نعبده، لا ندعوه، لا نتوسل به، لا نتبرك به، إنما ننظر ما المشروع وما الممنوع في هذا الأمر. نعم، هذه مقدمات ذكرتها في قضية الولاية، لم يتسع الوقت لتتمتها، مكتفيا بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.